هل يجوز للمرأة أن تأم زوجها في الصلاة إن كانت أكبر منه في القرآن؟ لا ولو في النافلة؟ وين أخوان يا سامي.